نعم شيخنا الله عليك، ذكر عندنا خمسة أشكال صبغ الشرح. إيش؟ وصلنا عندنا خمسة أشكال في الشرح، ودنا نشوف صبغها. إيه. خمسة. ما شوف. طيب خط المربع واضح المربع؟ طيب يقول حليل وخط خطوطا، نعم وخط خطا في الوسط خارجا منه، وسط المربع خارجا منه، تصورتها الآن؟ طيب وخط خطوطا او خطوطا صغارا الى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط. نعم واضح. طيب المربع الان امامكم مربع، نعم هذا مربع كذا، لا ما تسأل مسألة واحدة، خط بالوسط ظاهر بارز، يقول خط خطوطا صغارا في الوسط إلى هذا الذي في الوسط، يعني متجهة إلى هذا الوسط من جانبه الذي في الوسط، مو من جانبه الخارج، من جانبه الذي في الوسط. وقال هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله وهذه الخطط الصغار الأعراض. واضح. الخطوط الصغيرة واحدة عليه من هو يسر داخل المربع، داخل المربع ما يعني فيها شكل داخل المربع، ولهذا قال من جانبه الذي في الوسط، يعني المربع حياته. نعم المربع هذا الأجل محيط به، يعني مدته ما يمكن نزيد عليها، يعني الأمل أكثر من الأمل زائد على الأجل. الإنسان يقدر أن يعيش 50 سنة وهو ما يعيش ولا سنتين. واضح. الأعراض على اليمين واليسار في الخط، إنسان من اليمين أصابه الذي في اليسار، إنسان من اليسار أصابه الذي في اليمين. أما خطوط هذه اللقاء قيل هذه صفة الخط اللي ما عرفت نشو، نبدأ مع الأول اليمين، مع اليمين الأول اللي فوق، هذه ناسب الحديث ولا لا؟ ما يناسب لأن يقول من جانبه الذي في الوسط، وهذا يشف خطوط البر. طيب بعدين وقيل صفته هكذا، يعني جعل الخطوط كلها برا، هذا أيضا ما يناسب. وقيل صفته هكذا أيضا ما يناسب ثالث، لأنه ما لأن الأمل ما ظهر. الثالث من اليمين، أنا بدأنا من اليمين بعدين بالأول في الأول. وقيل صفته هذا ما يستقيم أبدا بعيد. طيب وقيل صفته نعم ورسمه ورسمه ايش ورسمه لا مو بخل واحد اللي قو اللي عن نسر الثامن نسر هذا خطوط برا ما بينه وبين اللي فوقها فرق، إلا أن الخط هذا أحد المربعات مفتوح عندي، ها هذا غير مستقيم. ورسم وقنتين هكذا حتى هذا الآية أيضا ما وصل عيني يا شيخ، رسمه زين، ها العين كيف العين رسمي زي اللي احنا بنقول عليه هذا هذا صحيح العين كيف ابو كامل العين احسن ما فيه الا رسمين فقط يعني فين ها؟ قصدرن ثلاثة مثل الفتح إيه. لا ما استطيع هذا بعيد. لا احسن شيء العين، اقرب شيء العين. المربع يشمل المستطيل يا شيخ؟ نعم مربع.